سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، لازلنا نتواصل وإياكم في هذه السلسلة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الجنة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الجنة العظيمة التي جعلها الله عز وجل درجات، ليست درجة واحدة، بل جاء في الحديث أن أهل الجنة ينظرون إلى من هو فوقهم كالنجم في الأفق أو كالكوكب الدري الغابر، أي كالنجم في السماء، يرون أصحاب الدرجات العلا. وللمجاهدين في سبيل الله 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وتقول عائشة الصديقة رضي الله عنها أن عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن، فمن ختم القرآن ومن حفظ القرآن كاملا لم يكن في الجنة من هو فوق منه. إذن لنحرص أيها الإخوة والأخوات على أن نصل في الجنة إلى أعلى الدرجات، فالقضية منافسة والقضية مسابقة. ولهذا كان النبي يعود أصحابه على أعلى الهمم، قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. ألا يحب الواحد منا أن يمكث في جنة الفردوس التي يجتمع فيها النبيون والصديقون وأعلى الناس مرتبة؟ ألا يحب أحدنا أن يكون جاره وأقرب الناس إليه الأنبياء والمرسلون؟ إنها النعمة العظيمة والبشرى الكبيرة أن يقال للعبد يوم القيامة: أنك قد أصبت الفردوس الأعلى، قد وصلت إلى الفردوس الأعلى. ذكرنا في الحلقة الماضية شيئا عن حسن الخلق، وأخبرناكم أيها الإخوة والأخوات أنه طريق عظيم وباب كبير لولوج جنة عرضها السماوات والأرض، كيف لا؟ وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا لما رأى شجرة في وسط الطريق تؤذي الناس نزل فقطعها حتى لا تؤذي الناس، فأدخله الله عز وجل الجنة. إنه الخلق الحسن، خلق عظيم، أن يجعل الإنسان يقف بدابته، أو هذه الأيام نقول بسيارته، ينزل ليبعد شيئا في الطريق يؤذي الناس. وإماطة الأذى من الطريق من الإيمان، وهو من الدين، وإذا خلصت النية دخل الإنسان بسببها جنة عرضها السماوات والأرض. انظروا إلى خلقه عليه الصلاة والسلام، يوم من الأيام كان يقسم اللحم عليه الصلاة والسلام في الجعرانة، يقسم اللحم على الصحابة، فرأى من بعيد امرأة عجوزا تقبل، فنزع النبي عليه الصلاة والسلام رداءه فوضعه على الأرض، وجاءت المرأة العجوز فجلست وقرب إليها اللبن والماء والطعام، فتعجب الصحابة: من هذه المرأة التي ينزع النبي لها رداءه عليه الصلاة والسلام؟ فقال لهم: هذه مرضعتي حليمة السعدية. الله أكبر، كيف لو كانت أمه حية، كيف لو رآها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان سيعاملها، كيف كان سيبرها؟ إذا كانت هذه مرضعته ينزع رداءه ويضعه على الأرض لتجلس عليه، كيف لو كانت أمه عليه الصلاة والسلام؟ بل يقولون: يوم من الأيام كنا نمشي فإذا به تنحى عن الطريق ويجلس عند قبر فيبكي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له: لم تبكي يا رسول الله؟ قال: هذا قبر أمي، استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، لأنها ما ماتت على الإسلام. قال: واستغفرته وسألته أن يأذن لي أن أزور قبرها فأذن لي، ثم قال: هذه القبور تذكركم الآخرة، ألا فزوروها كما وصفه الله عز وجل. وإنك لعلى خلق عظيم. انظروا إلى طرف وشيء يسير من خلقه، يوم من الأيام بعد معركة بدر والناس كل واحد يأتي يفدي المشركين، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، أن يفدي الأسارة في معركة بدر أسارة المشركين، وكل واحد كان يأتي بالمال فيفدي قريبه يفدي صاحبه. فجاءت امرأة تريد أن تفدي زوجها، ما عندها شيء، ما عندها إلا قلادة، فجاءوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لها وهذه تريد أن تفدي زوجها وما عندها إلا القلادة، نزعت قلادتها لتعطيها للصحابة لتخرج زوجها. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبكي، يبكي بأبي هو وأمي. قالوا لما تبكي يا رسول الله؟ قال انظروا لما بكى، قال تذكرت خديجة، تذكرت خديجة التي فدت النبي بمالها، تذكر النبي خديجة فأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اليوم نسمع بعض الناس يقولون سبحان الله، ربما يصلي وممن يحضر مجالس الذكر أو يقرأ القرآن، لكنه أسوأ الناس خلقا مع أهله، مع أولاده، مع أهل بيته، هذا في الرجال وفي النساء أيضا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن سوء الخلق يفسد العمل. ربما الإنسان يقوم الليل، يصوم النهار، يقرأ القرآن، يحضر مجالس الذكر، لكنه سيء الخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل، يفسد حتى الأعمال الصالحة. وقام في الصحابة يوما فقال ألا خيركم خيركم لأهله. إذا أردتم أن تعرفوا الناس انظروا إليهم في معاملتهم مع أهليهم، فخير الناس من كان خير الناس لأهله، وأنا خيركم لأهلي. انظروا ماذا كان يصنع مع عائشة، كان يتسابق معها، من منا يفعل هذا؟ ليس أمام الناس طبعا، كان يتسابق مع عائشة وربما تسبقه أحيانا ويسبقها أحيانا، وكان يضحك معها ويداعبها عليه الصلاة والسلام، يضع رأسه في حجرها ويحائض تقول ويقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، وكان يداعب عائشة ويمازحها تقول يجلس في البيت في خدمة أهله. أي خلق أعظم من هذا الخلق؟ جاءه يوم من الأيام، جاءه رسول فقال له يا رسول الله، يعني رسول مبعث، إن ابنتك تسلم عليك، ربما هي فاطمة سيدة النساء رضي الله عنها، قال ابنتك تسلم عليك وترسل إليك فإن ابنها يحتضر، ابنها الصغير، ابنها الرضيع يحتضر، فأرسلت إليك، قال ارجع إليها فقل لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. فذهب الرجل إلى ابنته يخبرها بهذا الكلام، فقالت اذهب إليه وقل له إن ابنتك تقسم عليك أن تأتيها. فذهب النبي إليها عليه الصلاة والسلام، فدفعت الطفلة ولا زال يحتضر ونفسه تقعقع أن يخرج منها صوت، فوضعها النبي، وضع النبي الطفل بين يديه ودمعت عيناه، ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام. فقال سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله، يعني أنت تبكي؟ قال يا سعد إنها رحمة، إنها رحمة، يعني لا بأس بالبكاء بغير صياح، بغير نياحة، بغير كلام. قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يوم من الأيام يرى أهل الحبشة يلعبون، فقال لعائشة انظر الزوج كيف يعامل زوجته. قالت تريدين أن تنظر إليهم؟ قالت نعم. فسترها ثم حملها على كتفه، على عاتقه عليه الصلاة والسلام، وأخذت تنظر عائشة رضي الله عنها إلى أهل الحبشة يلعبون، كان يحب عائشة حبا جما، فقال لها اكتفيت يعني بس خلاص؟ قالت لا يا رسول الله، تريد أن تستمتع. فلما انتهت قالت اكتفيت يا رسول الله، فأنزلها. أي خلق أعظم من هذا الخلق؟ اليوم بعض الأزواج ربما إذا دخلوا في البيوت، أو بعض الأبناء إذا دخلوا عند آبائهم وأمهاتهم، أو بعض الزوجات مع أزواجها للأسف، أي خلق نتعامل به بين بعضنا البعض هذا الزمن؟ بل يأتيه رجل فيقول له يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. لأن النبي يعلم عليه الصلاة والسلام أن سوء الخلق منشأه الغضب. يوم من الأيام يأتيه الحسن والحسين يحبهما حبا جما فيبقيان على ظهره وهو ساجد ولم يبعدهما، فأطال السجود لأن الحسن أو الحسين قد ارتقى على ظهره، فانتظر عليه الصلاة والسلام حتى ينزل من ظهره ثم يرفع رأسه من السجود، بل كان يجوز الصلاة. فيسأله الصحابة: لما خففت الصلاة اليوم يا رسول الله؟ قال: لأني سمعت بكاء الصبي، سمع أحد الأطفال يبكي، قال: حتى أخفف على أمه وأهون على أمه خففت الصلاة. الله أكبر، انظروا كيف يراعي مشاعر الناس. حتى قال لأصحابه يوم من الأيام: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يوم من الأيام توفيت إحدى بناته، يقول الصحابي: رأيته عند قبرها، إلى الآن ما دفنت، يقول: عند القبر جالس عليه الصلاة والسلام، فأخذ يبكي، فأضت عيناه عليه الصلاة والسلام، لا ينوح ولا ونهى عن النياحة ونهى عن رفع الصوت، ولكنها رحمة. لما توفي ابنه إبراهيم دمعت عيناه، فتعجب عبد الرحمن بن عوف، قال: يا عبد الرحمن، هذه الرحمة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنس خادم النبي يقول: خدمته 9 سنين، والله ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: والله 9 سنوات ما كهرني ولا نهرني ولا قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته يا أنس، ولم يقل لي يوما من الأيام، 9 سنين لم يقل لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله. أي خلق يتعامل به النبي حتى مع خادمه، حتى مع الناس، بل حتى مع المشركين. كان أعظم الناس خلقا. كان نائما يوم من الأيام تحت ظل شجرة، فجاءه مشرك من المشركين فأخذ السيف والنبي نائم عليه الصلاة والسلام، وليس حوله أحد من أصحابه. فانتبه النبي فقال المشرك وقد حمل السيف ليضرب به النبي عليه الصلاة والسلام ليقتله، هذه فرصة عند هذا الكافر. فقال له هذا المشرك: من يمنعك الآن مني يا محمد؟ فقال النبي الواثق عليه الصلاة والسلام: قال: يمنعني منك الله، الله عز وجل. فاحتز السيف وسقط من يد المشرك، وسقط الرجل على الأرض، فأخذ النبي السيف وقام على رأس المشرك فقال له: من يمنعك الآن مني؟ الآن النبي قائم ويستطيع أن يأخذ بحقه عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل المشرك: يمنعني منك عفوك وحلمك يا محمد، أي لن تفعلها يا محمد. فابتسم النبي وقال: اذهب اذهب فإنك حر. فذهب الرجل إلى قومه يقول لهم: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. يأتي النبي إلى طفل صغير فيقول له، يداعبه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ طير كان يلعب به هذا الصبي، إنه الخلق العظيم الذي رفع الله عز وجل به عبده ونبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، فصار أكرم الناس على الله، باب وطريق للوصول إلى الجنة حسن الخلق. فهل لا أحسن الواحد منا خلقه مع الناس جميعا؟ على الله عز وجل أن يتقبلنا عنده في الصالحين. أقول هذا القول وأستغفر الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.